الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة 18 من شعبان لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة 23 من الشهر الرابع لعام 19 و2000 وما زلنا مع الدرس الرابع ووقفنا على قوله رحمه الله وأما الشرك والأصغر تفضل أخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع لبيد. محمود بن لبيد محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب بارك الله طيب بعد ما ذكر الشيخ الشرك الأكبر وقد تكلمنا عليه بحمد الله عز وجل وهو أن يجعل الله عز الشريك في الخلق أو الملك والتدبير أو يجعل الله عز الشريك في حقه في العبادة وتصرف العبادة كما تصرف الله عز وجل أو يمثل الله عز بخلقه فهذا كله ينافي التوحيد الخالص فلا بد المسلم أن يخلص دينه من الشرك فإن الله عز كما أمرنا بالتوحيد نهانا عن الشرك فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر إلى آخره وقد تكلم عن ذاك بحمد الله عز وجل وهذه الليلة نقف على قول المؤلف رحمه الله أما الشرك الأصغر أولا لنعلم أن الشرك الأصغر باعتبار الشرك الأكبر هو أصغر وليس مراد أنه أصغر أي أنه يسير أو صغير أو من صغار الذنوب كلا بل أن الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر ليس بعد الشرك الأصغر ذنب إلا الشرك الأكبر ولذلك عرف الشرك الأصغر بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر والشرك الأكبر هو أعظم الذنوب على الإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك فهذا أعظم الذنوب قلت إن ذلك العظيم وفي حديث أبي بكر قال لو نبيكم بأكبر الكبائر قال بلى يا رسول الله قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور فإذا أكبر الذنوب على الإطلاق هو الشرك الأكبر يليه الشرك الأصغر فهو أكبر من جميع الكبائر ولذا ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا لأن الحلف بالله مع الكذب كبير من الكبائر لكن الحلف بغير الله شرك ولو يقول ولو كنت صادقا فأهوى من أن أشرك بالله عز وجل قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ولذلك الشرك الأصغر أقول إنما سمي أصغر باعتبار الأكبر، لا لأنه صغير، بل أنه داخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن الله لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن ويشرك المصدرية وفعل مضارع يكونها مصدرا، يعني إن الله لا يغفر شركا به. والشرك النكرة في سياق النفي يعني يفيد العموم، يعني الشرك بالذات لا يغفر الله عليه لا صغيرة ولا كبيرة، أو لا كبيرة ولا صغيرة، فهو خطير جدا. لكنه لا يحبط جميع الأعمال كالشرك الأكبر، ولا يوجب لصاحبه الخلود في نار جهنم كالشرك الأكبر، ولا يخرج صاحبه من الإسلام من ملة الإسلام كالشرك الأكبر، ولا يكون حلال الدم ولا حلال المال، ولا يعني تحرم ذبيحته ولا الزواج منه، ولا ألا يستغفر له، ولا ألا يصلى عليه، ولا ألا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تسلب ولايته على ابنته أو أخته. لا لا، هو شرك ذنب عظيم يجب المسلم أن يتخلص منه، أن يجتنبه، إذا وقع فيه يتوب وينوب الله عز وجل، ولكن ليست آثاره كالشرك الأكبر. هو يشبه الشرك الأكبر من وجه، ويشبه الكبيرة من وجه. إذن هو بين الشرك الأكبر وبين الكبيرة من الكبائر، أو بين الشرك الأكبر وبين الكبائر. يشبه الشرك بماذا؟ أولا اسمه شرك، ثانيا أن الله لا يغفره، واضح؟ لا يغفره الله عز وجل لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هو فيه شبه من الشرك الأكبر، هذا الشرك الأصغر، وفيه شبه من الكبيرة أنه لا يوجب الخروج من الإسلام والخلود في نار جهنم. هكذا شأن الكبائر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الكتاب والسنة، فإن المعاصي تنقص الإيمان لكن لا تبطله، لا تحبط الأعمال. الشرك الأصغر منه ما يحبط العمل كالرياء، إذا دخل العمل أحبطه، لكن ما يحبط كل أعمال كالشرك الأكبر لئن أشركته ليحبطن عملك. إذن هنا الشرك الأصغر يترجح أو هو بين ماذا بين الشرك الأكبر والكبائر. ولذلك ذكر بعض العلم من المحققين كلمة يعني مفيدة، فقال هو لا يغفر ولكن يدخل في الموازنة يوم القيامة بين الحسنات والسيئات. يوم القيامة يوازن العبد، يوازن له بين حسناته وسيئاته، فهو يدخل في كفة السيئات ما يغفر، لكن ممكن أن تأتي هناك حسنات أكثر كبيرة فترجح الحسنات، هو لا بد أن يوضع في الميزان ويوزن لأنه لا يغفر. وعلى هذا لو أن شخص ما عنده حسنات عظيمة كبيرة وعنده شرك أصغر، صحيح لا يغفر لكن ممكن ترجح الحسنات فيدخل الجنة لأن حسناته رجعت على سيئاته، واضح؟ بينما الكبيرة ليس بالضرورة أن تدخل وين؟ ليس بالضرورة أن تدخل في ميزان حسنات السيئات، قد يعفو الله عنه، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه يعذبه في النار إلى أمد لا إلى الأبد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن صاحب الكبيرة إن عذبه الله يعني قد لا يعذبه الله، وهذا عفو أعظم، وقد يعذبه على ذنبه في النار، وقد يستوفي عذابه كامل في النار، وقد يرحمه الله ولا يستوفي عذابه فيخرجه من النار. فقال الخوارج والإباضية والوعيدية أنه لا يخرج من النار، قال يريدون دليلا من القرآن أنه لا يخرج من النار. أولا نحن أهل السنة والجماعة، نحن المسلمون نؤمن بماذا؟ بالكتاب والسنة ولا بالكتاب فقط؟ الكتاب والسنة. وقد قال الله عز وجل في كتابه، وهذا دليل عظيم لنصرة مذهب أهل السنة، قال جل وعلا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ما قال جل وعلا فردوه إلى الله، بل قال فردوه إلى الله والرسول. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. فنحن نمتاز بهذه الميزة التي فضلنا الله عز وجل بها على أهل البدع، أننا نأخذ بالكتاب والسنة. فالكتاب حمال له أوجه، والسنة تبين مراد الله عز وجل في كثير من الآيات. ومعنى فردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرسول يعني إلى شخصي في حياتي وإلى سنتي بعد. نقول الآية والحديث كل وحي من الله عز وجل، فأنت لا تتحكم في دين الله عز وجل، ولا تحكم على الله أن ينزل قرآنا لا ينزل سنة. فإن شاء الله عز وجل أنزل قرآنا، وإن شاء أوحى بالسنة. ولذا كثير من الأحكام والعقائد مذكورة أين يا إخوان؟ في السنة دون القرآن، وهي معتبرة في دين الله عز وجل. حتى أن العبادات التي خلقنا من أجلها من صلاة وزكاة وصيام وحج أين تفصيلها؟ في السنة. ولذا قيل لو قيل يمكننا أن نستغني بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب وليس بصواب من القول بأن ممكن نستغني بالقرآن عن السنة. لماذا؟ لأن التفصيلات أين أخوان؟ بالسنة. فلذلك من يقول أنا أريد آية، لا، نقول لا، مبدأنا آية أو حديث. ألا أن ما حرم رسول الله كما حرم الله. لو كنت حقا تأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل يقول في كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول الله عز في كتابه فليحذر، ويقول الله في كتابه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا يجوز أن نفرق بين الله ورسله، ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولا يجوز أن نؤمن بالكتاب ونكفر بالسنة، بل كله من عند ربنا، نؤمن بالكتاب والسنة. واضح؟ ومع ذلك فإن الله عز وجل قال في كتابه آية قرآنية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهاتان الآيتان من سورة النساء فيها دلالة صريحة على أن ممكن أن الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب، وإن شاء عذب بعض العذاب، ليس لا يستوفي على عبده العذاب كله فيخرجه من النار. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله بخيرا فقهه في الدين، وليس معنى فقهه في الدين يعني يعلم الأحكام الفقهية، لا، يعني يفهم الدين، الدين كله سواء في العقيدة أو في الفقه أو في المعاملات. ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. فأيهما الآن يا أخوان أبلغ؟ أن الله عز وجل إذا قدم هذا المرتكب للذنب للكبيرة أن يعفو عنه ولا يعذبه مطلقا، أو أن يعذبه بعض العذاب ثم يخرجه من النار، أيهما أعظم عفوا؟ أن يعفو عنه، صح ولا؟ فإذا جاز أن يعفو الله عنه ولا يدخله النار فمن باب أولى أن يعذبه بعض العذاب أو كل ما يستحق العذاب ثم يخرجه من النار. ما الذي يمنع؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا شاء الله أن يخرج عبده من عباده من النار، من ذا الذي يعترض على الله عز وجل؟ لا أحد، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأخبرنا الله عز وجل بأنه لا يغفر لمن أشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي غفر له، هب أن هناك من قدم على الله أو قدم على الله عز وجل رجلان ارتكبا معصية واحدة، فلتكن سرقة أو شرب خمر أو زنا، فعفى عن أحدهما وعذب الآخر، ثم أخرج الآخر من النار. من ذا الذي يعترض عليه جل وعلا يقول لماذا أخرجته من النار؟ ها، أيهما أعظم عفوا، الأول ولا الثاني؟ الأول ما عذبه، فالثاني عذبه ثم أخرجه. فيقول هؤلاء المبتدعة الضلال نريد آية من القرآن تدل على أن إيش من يدخل النار ممكن يخرج منها، هذه آية، هاتان آيتان. ومع ذلك السنة فيها حديث كثيرة تبلغ حد التواتر، ولذلك في القرآن في كتاب الله عز وجل أثبت الله الشفاعة، في شفاعة مثبتة ولا لا؟ قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بإذنه تكون شفاعة. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدل على أن في شفاعة، وهذا في القرآن. هم لا يؤمنون بالسنة، هم يؤمنون بالأهواء، ويزعمون أن تمسكوا بالقرآن، ولو تمسكوا بالقرآن لأخذوا بالسنة، لأن القرآن يدعو إلى الأخذ بالسنة. فلما أثبت الله شفاعة، لمن تكون الشفاعة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الكلام ليس على من تاب قبل أن يموت، من تاب قبل أن يموت تاب الله عليه، بل وبيد الله سيئاته حسنات. الكلام على من مات وقبل على الله وهو على الذنب، فينظر في ذنبه، إن كان ذنبه شركا فإن الله لا يغفر ويشرك به، وإن كان دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب إن شاء عفى عنه، ما المانع وإن شاء عذبه ثم يخرجه؟ ما دام ممكن بصريح القرآن أن لا يعذب من استحق العذاب، لأن التائب لا يستحق العذاب، التوبة تجب ما قبلها. لكن الكلام عن من؟ عن مات على الذنب، واضح؟ فهناك من يموت على الذنب فيغفر الله له، يغفر الله له. فإذا مات على الذنب ولم يغفر الله له، إلى أين مصيره؟ إلى النار. طيب ما المانع أنه يدخل النار فيعذبه ثم يخرجه؟ وقد دلت السنة على ذلك، فما أجمل مذهب أهل السنة، وهو الحق، وهو الحق بحمد الله عز وجل. وذاك لما قال جل وعلا عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ها هذا المنطوق ماذا يفهم منه؟ إذا الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن الموحدون تنفعهم شفاعة الشافعين. فكل هذا كفروا به والعياذ بالله، وردوه بعقولهم وأهوائهم وتعصب لمذاهبهم. المهم نعود ونقول أن الشرك الأصغر لا يغفر، هو يدخل في الميزان، ميزان السيئات، وقد ترجح الحسنات على السيئات وقد لا ترجح، لكنه لابد أن يوزن. ففيه شبه بالشرك الأكبر، وفيه شبه بالكبار، وهو أكبر من الكبار. الشرك الأصغر ما تعرفه؟ بعض العلم يقول الشرك الأصغر ما سماه الشرع شركا ولا يبلغ درجة الشرك الأكبر، ومنهم من ضبطه ضبطا، يعني حينئذ يعد عدا، اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك شرك من الشرك وهو لا يبلغ درجة عباد غير الله، فهذا شرك أصغر. ومنهم من ضبطه بضابط نافع ومفيد، قال هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذن الشرك الأصغر إيش؟ ما كان وسيلة للشرك الأكبر، وأمثلته ما جاءت في الأحاديث. فقال الشيخ هنا الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس مثله من حيث الآثار المترتبة عليه، الشرك الأكبر يحبط العمل، يخرج من الإسلام، يخلد صاحبه في النار، تثبت البراءة منه، لا تؤكل ذبيحته، لا يستغفر له إن مات، لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين، تسقط ولايته على المسلمة، كافر صاحب الشرك الأكبر. لكن صاحب الشرك الأصغر ما يبلغ هذه الدرجة. إيش مثال؟ قال كالرياء في بعض الأعمال. الرياء هو أن يعمل الرجل أو المكلف أو العبد عملا يرائي به الناس، يعني يريد أن الناس يرونه حتى يمدحوه حتى يثنى عليه. هذا الرياء أيضا يقول في بعض الأعمال، لأن في رياء أكبر وهو رياء المنافقين. المنافق لا يصلي إلا رياء، يعني يصلي بلا وضوء لأنه أصلا ما يريد الصلاة. فقال جل وعلا وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، حتى أنه يتغيب وبشكل مستمر عن صلاة الصبح والعشاء حيث لا يراه الناس، فهو لا مصلحة له في الصلاة ولا يريد الإيمان. كما قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالنفاق الأكبر نفاق الرياء الأكبر رياء المنافقين، ليس هذا المتكلم عنه الآن في إيش؟ في الشرك، في الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يعبد الله لكن يزين بعض عمله حتى يراه الناس. ولذلك هذا الشرك الأصغر يرد على قلب كل مسلم، وهو يقرأ وهو يصلي وهو يتكلم وهو يوعظ وهو يدفع أمواله وهو يحج وهو يعتمر، يأتي على شيء من العجب بعمله، فهو شهوة خفية ترد على كل إنسان. فالمحظور هو الاسترسال معه، وأما صده ورده والرجوع إلى الإخلاص لله عز وجل هذا لا يضر، بل إذا ورد على القلب ورده المسلم هذا دليل على أن فيه إخلاص، لأن المنافق يتعمد الرياء ويسعى إليه ولا يرى في ذلك بأسا، بينما المؤمن رائي ولا مش رائي، هذا رياء أو ليس برياء، وعنده نزاع في نفسه، فهذا دليل على الإخلاص. فلذلك قيل عن النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. تبهتم؟ فإذا وجد المسلم في نفسه أنا مراعي ولا لا، مخلص ولا مش مخلص، اللهم اجعلني من المخلصين، يقوم الأذكار بعد الصلاة مخلصا له الدين ولو كره الكافرون، همه العظيم الأكبر أن يخلص لله، هذا دليل الإيمان، دليل الإخلاص. لكن إذا بلغ الأمر أن الإنسان لا يبالي بل يشرع نفسه أنه يفعل ويفعل، وكما يروى أن رجل قيل له ما أجمل صلاتك، قال لا وصائم اليوم بعد، يعني ها يريد ويبتغي ذلك. فهذا الرياء مرض عضال. قال عن الشيخ بن باز في كلمة عجيبة عظيمة في شرح لكتاب التوحيد، قال داء يصيب الصالحين، يعني الزاني الفاجر ما يريد أن يراه الناس، ما يفتخر إلا واحد ممسوخ، صح ولا؟ يعني الحرامي يظهر نفسه أكثر ناس أمنا أو أمانة، صح؟ وكم فرعون قال إيش؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالمعصية، الفجور، المنكر ليس مجاله الرياء. الرياء في الأعمال الصالحة، أن يعمل عمل مما يبتغى به وجه الله يريد أن يراه الناس. فقال هو داء يصيب الصالحين. فإذاك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون منه، حتى يقول بعض التابعين أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه أو يخاف على نفسه من النفاق، الله المستعان. فلذلك قال كالرياء، ليس رياء المنافقين الأكبر المخرج من الإسلام، لا، قال في بعض الأعمال، ومنه قال الحلف بغير الله، وهذا داء عضال ووباء خرق عادات وتقاليد المسلمين ومجالسهم وكلامهم ومنطوقهم، حتى أن من المسلمين من يتفنن بالحلف بغير الله عز وجل، والله المستعان. أشكال وألوان، بل لكل أهل البلد صيغة من الصيغ يتشبثون بها في الحلف بغير الله. فمنهم من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يحلف بدين النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يحلف برأس فلان أو بحياة فلان أو بغلاوتك أو بنور عينك أو بأولادك أو بالنعمة أو بالشرف أو بالذمة أو بالأمانة أو بفلان وفلان. شيء عجيب، داون ضال منتشر، ومع ذلك بعض الناس ربما يبرره، ربما يقول لا ليس بالشرك، هذه كلمة الناس اعتاد عليها، كما اعتادوا على الباطل يجب عليهم يعتادوا على الحق. كيف وقد جاء فيها أحاديث، ليس حديث واحد، أحاديث، منها في الصحيحين من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومنها لا ينهاك إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومنها أغلب ما جاء فيه أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فلا يجوز لأحد أن يحلف بشيء دون الله عز وجل. احلف بالله باسم من أسماء وصفة من صفاته مع الصدق والبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا بالله واصدقوا وبروا فإن الله يحب أن يحلف به. ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيرا. فلو ذهبنا إلى أطراف الأحاديث التي رتب على أطرافها نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده والذي نفس بيده، أحاديث، وكان يقول لا ورب الكعبة، وكان يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول والذي بعثني بالحق. فهذا المشروع المسلم أن يحلف بالله عز وجل، بالله، يقول بالله العظيم، بالله برب العالمين، بالله أو تالله أو والله، حروف القسم، إلا أن التاء تالله يختص بالدخول على لفظ جاء الله، ما قالت رب الكعبة، يقال تالله والله وبالله. فالحلف بغيره لا يجوز. المصيبة أن بعض الناس عند نفسي وعند الآخرين أن الحلف بغير الله أغلظ من الحلف بالله، حتى لو أنه حلف بالله يعني يكون هذا حلف بارد، لكن حلف بغير الله، بل قد يبلغ الشرك الأكبر كما حال الرافضة، فأحدهم لا يقتنع أن يحلف بالله، أن يحلف له بالله، إلا أن يحلف بغير الله، أو أنهم يحلفونه بغير الله، زاعمين أنه إذا حلف بغير الله فإن كذب لا يحدثن له كذا وكذا، بينما إذا حلف بالله فإن الله غفور رحيم. نعوذ بالله، وهذا انتقاص لله عز وجل، فهذا يبلغ الشرك الأكبر. إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به كعظمة الله أو أعظم من الله، أو أن غضبه أشد من غضب الله، حتى يقول بعضهم يقول الله عز وجل لو أقسمت بي وكذبت غفور رحيم، لكن السيد الفلاني، الولد الفلاني، لا، الولي الفلاني لو أقسمت به وكذبت فإنه غضبه شديد، يفعل ويفعل. ولا أحد أغضب من الله عز وجل، ولا أحد أشد غضبا من الله عز وجل. وفي الصحيح حديث الشفاعة فإن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. الله شديد العذاب، عزيز ذو انتقام، غضبه شديد، فكيف يستهان بالله عز وجل ويقال غضب فلان أشد؟ فاحلف بالله واكذب، لكن لا تحلف بغير الله إلا أن تكون صادقا، نسأل الله العافية. فالحلف أصلا هو معناه ذكر معظم لتوكيد أمر من الأمور، ولا يجوز إلا بالله. قال ومنه قوله، يعني قول القائل ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، وهذا كان متداول حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهاهم عن ذلك. كان يقول ما شاء الله وشاء محمد، ثم أن بعض الصحابة وأحد الصحابة رأى في منامه أنه مر به نفر من اليهود فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ف فرد عليهم وقال انكم انتم القوم لولا تشركون تكون عزير من الله. قال ثم مر بي نفر من النصارى فقال انكم انتم القوم لولا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد. فرد عليه فقال انكم انتم القوم لولا تشركون تكون عيسى ابن الله. فاستيقظ من نومه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر عما راى هذا الرجل في منامه وخطب الناس. قال اني كنت وددت ان انهاكم عن ذلك. يعني كان في خاطري في نيتي ان اقول لكم لا تقولوا هذا. بعد ذلك نهاهم ان يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. ان يقولوا ماذا؟ اما يقول ما شاء الله او اذا لاحد مشيئه صحيحه في شيء ما فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان. او ما شاء الله ثم شئت يا فلان. واضح؟ طيب. وظاهر الحديث الذي سأذكر الآن أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا النهي بعد أن كان متداولا قوله ما شاء الله شاء محمد. فقال ذات يوم للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. عند هذا يقول بعض مشايخ المعاصرين يقول أن ماعز رضي الله عنه كان متزوجا وصحابي وفي مجتمع عربي ومحافظ وقع في الزنا وهو متزوج، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين فقال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه وكأنه لم يسمع صلوات ربي وسلامه عليه. فأتى عن شماله وقال يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه. فأتى من خلفه يا رسول الله زنيت، فأعرض عنه. حتى جاءت القوة قال يا رسول الله زنيت، قال اذهب. ثم أرسل يعني بعض أقربائي حتى يتأكدوا منه إن كان فعلا زنى، إن كان به جنون، به سكر، كيف تقول زنيت؟ حتى تحقق عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يقوله، أن يسألوا صراحة إن كان فعل ذلك، لعله قبل، لعله ضم، لعله، قال لا. بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام ارجموا صاحبكم. ايش التعليق؟ قال انظروا هذا رجل متزوج في مجتمع الصحابة يأتي اربع مرات يعترف، في المرة الرابعة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب. قال بينما لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله كم مرة؟ قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا الشرك، الشرك أعظم ذنوب على الإطلاق، مع أنها كلمة كانت متداولة قبل النهي، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقال في لهجة العامة اليوم ما ثناها. قال أجعلتني الله ندا، ونظير هذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشرك لا يتساهل به في جميع صوره، وقد يتطور وقد يتنوع وقد يتجدد وقد يأتي بصور مختلفة حديثة، حتى إلكترونيات ممكن تأتي، حتى في الصور المتحركة، البرامج الإلكترونية، في أشياء كثيرة ما زالت تتجدد. فلا بد من الوعي، لا بد من التفقه، لا بد أن نعرف أصول هذا الشرك وألوانه، وإن تغير في شكله، في اسمه، في وسيلته، نعرف التوحيد والشرك حتى نوحد الله عز وجل ونخلص ديننا من الشرك. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ودون الله يشمل ماذا؟ كل شيء سوى الله عز وجل. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأهل العلم فيه أقوال، قيل معنى أو على الشك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فبعض الرواة ما ضبط، هو قال حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فلذلك أتى به على صيغة الشك فقال فقد كفر أو أشرك. القول الثاني أن أو هنا بمعنى الواو، فمعنى الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك، يعني فقد كفر وأشرك، يعني فقد كفر وأشرك. قالوا هذا له نظائر، أن أو تأتي بمعنى الواو، فاستدلوا بقول الله عز وجل لعله يتذكر أو يخشى، يعني لعله يتذكر ويخشى. وقوله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر، يعني وأراد الشكر. فهذا قول وجيه إن لم يكن على سبيل الشك، قد يكون ليس بالشك، فيكون أو بمعنى الواو. فإن قال قال وهل هذا نظير يأتي الشيء بين أنه شرك كفر وشرك؟ قال نعم، ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ها ترك الصلاة، قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فيقال حينئذ أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك، إن لم يكن هذا ماذا؟ شك من بعض الرواة. يقول رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. هنا في مسألة نبه عليها وهي التوكل على الله عز وجل، ما يصح تقول توكل على الله ثم على فلان أو توكل على الله ثم عليك، فإن التوكل من الأعمال القلبية التي يجب أن تكون لله وحده حتى لا يشارك معه ولا باللفظ، فهو صدق الاعتماد على الله بجلب ما ينفع ودفع ما يضر. وأما من سوى الله عز فلا يتوكل عليه، وإنما يؤتخذ السبب، واضح؟ فلا يقول توكل على الله ثم عليك، لا. ولذا قال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقدم على الله ليفيد الحصر. لكن ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس، لكن بشرط أن يكون لهذا المعطوف على مشيئة الله بثم له مشيئة حقيقية، لا كما يقول بعض الناس مثلا أصاب البلاد شيء زلزال ريح فيضانات فيقول كاد أن يهلك الناس لولا الله ثم الولي الفلاني. إيش دخل الولي الفلاني؟ رجل صالح، طيب صالح لنفسه، ما قال ماذا قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه، لا أنه يحفظ البلاد وهو ميت من الزلزال أو من أمر الله الكوني. فلا يجوز أن يذكر ما ليس بسبب ولو قلنا ثم، لكن إذا ذكر شيء من الأسباب أو شيء له مشيئة فيقال لولا الله ثم فلان فهذا لا بأس به. يقول الشيخ وهذا النوع لا يجب الردة اللي هو الشرك الأصغر، ولا يجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، لأنه هو ذنب عظيم أكبر من كل الكبائر، ليس فوقه إلا الشرك الأكبر، ولكنه ليس كالشرك الأكبر بحيث لا يوجب الردة، لا يخلو من ملة الإسلام ولا يجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. طيب بالنسبة لكفارة الشرك الأصغر، إن كان رياء فكفارته الإخلاص، وإن كان حلف بغير الله فكفارته قول لا إله إلا الله، وإن كان قول ما شاء الله وشاء فلان فالواجب أن تستغفر الله وتقول ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. طيب، بقي نوع من الشرك الأصغر يذكره العلماء، وهو أن يتخذ بعض الأشياء على أن أسباب، وهي ليست بأسباب، لا كونية ولا شرعية. الكونية يعني التي خلقها الله عز وجل سببا، فمثلا الماء البارد يوضع على الإنسان مرتفع الحرارة فتخفض الحرارة، هذا سبب حسي، أو الدواء الفلاني يعني يخفض الحرارة أو يحارب الفيروس الفلاني أو الاحتقان الفلاني أو العسل أو الليمون أو نحو ذلك أو الزيت الزيتون، فهذه جعل الله عز وجل فيها كونا، تلك الخاصية التي ينفع الله بها. فهذا لا بأس أن الإنسان يتخذ سببا، لأن الله قد جعله سببا كونا، أو ما جعل الله سببا شرعا كالرقية، قراءة القرآن، قراءة معوذتين، الأدعية المشروعة كالدعاء مطلقا بالشفاء، فهذا أيضا جعل الله سببا شرعيا. لكن ما لم يجعل الله سببا لا كونا ولا شرعا، فما اتخذه سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. مثال ذلك تعليق التمائم، تعليق التمائم، فإن التميم هذا إذا علقت في العنق ولا في العضد لم يجعل الله سببا لدفع العين أو لدفع الأمراض ولا لرفع البلاء بعد وقوعه، لا لدفعه قبل أن يقع ولا لرفعه بعد أن يقع. فمن اتخذها سببا ولم يجعل الله سببا لا كونا ولا شرعا فقد وقع في الشرك الأصغر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا. وعليه كل ما جعل واتخذ على أنه سبب ولم يجعل الله سببا لا كونا ولا شرعا فيعتبر من الشرك الأصغر، وهو خطير جدا، ها وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم، استمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الله أكبر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق. الشرك الخفي، يذكر الشيخ أنه قد يكون قسما ثالث، فتكون قسمة شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. وقد يكون الخفي وصف لهذا الشرك، فمن الشرك الأكبر ما هو خفي ومنه ما هو جلي، ومن الشرك الأصغر ما هو خفي ومنه ما هو جلي. فيكون الشرك الأصغر وصف للشركين، كل ما كان خفيا سواء من الشرك أكبر أو من الشرك الأصغر يقال عن الشرك الخفي. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. تعبير عجيب هذا، لأن الدجال فتنته عظيمة جدا، حتى أنه ما من نبي إلا وحذر قومه من فتنة المسيح الدجال لشدتها. ومما يؤكد شدة فتنة المسيح الدجال أنه شرع للمسلم إذا جلس للتشهد في صلاته كل صلاة فريضة ونافلة أن يستعيذ بالله من أربع، ومنها المسيح الدجال. خطير يعني، هذا لكل صلاة تستعيذ بالله منه، خطير ولا سبي خطير جدا، صح؟ وجاءت الأحاديث فيه في كتاب الفتن من صحيح مسلم ذكر جملة منها، وأنه مسيح أعور يمسح الأرض يمكث 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامك باقي أيام الدنيا، وأن عنده فتنة عظيمة جدا حتى أنه معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، حتى أنه يقول السماء أمطري فتمطر ويقول الأرض أخرجي كنوزك بإذني لا بإذن الله فتخرج، حتى أنه يقتل رجلا ثم يقول قم بإذني فيقوم، فتنة عظيمة. ومع ذلك انظر، مع ذلك الشرك الخفي خاف علينا منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد من الدجال، الله المستعان. مما يدل على خطورته، بل مما يدل على ماذا؟ على أنه قد يتسرب إلى قلب المسلم الذي يحسب نفسه مخلصا لله وهو لا يشعر. هذا مصيبة المصائب. لا يغرنك عملك يا عبد الله، فإن الإنسان ممكن أن يصاب بشيء من هذه الأمراض من حيث لا يشعر. واقرأوا كتاب الله عز وجل، قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. لم يقل لسنا بمفسدين، ولا قالوا إنما نحن صالحون، وإنما وصفوا أنفسهم بأعلى رتبة فقال إنما نحن مصلحون. فربنا يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خطير الأمر. وقال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه مصيبة. الواحد يظن نفسه عايش توحيد والصلاة وإلى آخره، فقد يبدو لها شيء ليس بالحسبان كما يحدث في الدنيا. ألا يحدث هذا كثيرا؟ كثيرا جدا. كم من خاصة مثل مشاريع تجارية، أول ما يبدأ يظن إيش راح يربح كذا يربح كذا يربح كذا، لو بعنا كذا وبعنا كذا، ها خاص بعض الناس بعد يأتيك بيدخلك في شراكة كما يقال، يضع لك إيش الشمس بيمينك والقمر بشمالك، راح نربح وراح نربح نربح، فإذا وإلا ما تدري. وقد يكون هذا صادقا، وإلا الأحوال الجوية، وإلا وقعت حرب، وإلا العملة نزلت، ولا المكان المصدر فلاني قامت فيه مشكلة، هذا كله وارد. فكما يرد على الإنسان في أحوال الدنيا ما لم يكن يحتسب، ليس بالحسبان أن سنصاب بحريق أو سيأتي مرض أو سيأتي منع أو فيروس ينتشر أو فلونزا طيور ولا خرب بيته، صح ولا لا؟ ألا يحصل هذا كثيرا؟ وكثيرا جدا. إذن وما يدرك يا عبد الله، قد يأتي الإنسان مقبل على الله يوم القيامة ويظن أن أعماله التي هي كأنها جبال تهامة ستسعفه، وإلا بها يجعل الله عز وجل والعياذ بالله هباء منثورا. خطير الأمر جدا. لذلك وجب على المسلم أن يرجو الله عز وجل وأن يخافه، يخاف من هذا الموقف الذي لا رجعة فيه، ما في مجال. إذا مات إنسان قامت قيامته، إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إذا حقت الحاقة وقعت الواقع ما بالك إذا دخل أهل النار النار. تمنوا أن يعودوا للدنيا ليعملوا صالحا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، الأمر خطير جدا. فلذلك على المسلم أن يتوجه إلى الله بالدعاء بالإخلاص بالافتقار بالانكسار، أن لا يتفاجأ بهذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما خاف عليكم من الدجال. أخوف يخاف عليه أكثر من الدجال. الدجال فتنته عظيمة. يعني أنت تصور كل صلاة أمرنا أن نستعيذ بالله منه، حتى بعض العلماء يقول هذه الاستعاذة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. أقل أحوالنا مستحبة. على ماذا نستعيذ؟ من ماذا نستعيذ بالله؟ كما نستعيذ من جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المسيح الدجال. أخوف يخاف علينا الرسول صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال الشرك الخفي. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الله، تعال نشوف الآن الناس، القراء، الخطباء، الوعاظ، المتصدقون، الجمعيات، الأعمال الخيرية، كل واحد فعلنا وفعلنا وبنينا وصنعنا، المعجب بصوته والمعجب بصلاته والمعجب بصيامه والمعجب بموعظته والمعجب بكثرة المتابعين له والمعجب بأثر الناس بك، وهلم جر شيء في نفوس الناس يشتهونه. يحتاج الأمر إخلاص عظيم حتى يتخلص الإنسان من هذا الشيء. فأنت في بلاء عظيم يا عبد الله، والذي نفسي بيد، أنت في بلاء عظيم. أتخلص لله أم يتسرب إلى قلبك هذا الشرك الخفي الذي يحبط العمل فتلقى الله عز وجل عليك غضبا؟ نعوذ بالله. رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي عنه قال: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما كما ذكرنا، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون الإسلام رياء وخوفا على أنفسهم. ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصار المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور. طيب، من هذا ما يبتلى به كثير من الناس، أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم وكل مسلم، أنه قد يتظاهر بالغضب لله عز وجل وهو ليس الأمر كذلك، وإنما لحاجات في نفوسه، حاقد، حاسد، يتشفى، ينتقم، فيقول منكر، أعوذ بالله، شرك، فساد، سرقات، ولا يقصد إلا إيش؟ إلا أشياء يعلمها الله عز وجل، عالم الغيب والشهادة، العليم بذات الصدور، الذي لا تخفى عليه خافية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حق من انتكس قلبه أو انتكس قلبه، فقال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا وجد ما يوافق هواه غضب وتظاهر أنه منكر وأنه يغضب لله، وليس الأمر كذلك. فعجبا لمن يشتكي من فساد العباد والبلاد والحكام والمسؤولين وهو تارك للصلاة، لا يركع لله ركعة. ما شاء الله، هذا كذا خايف على حرمات الله، وأنت تترك أعظم ما في الإسلام عمودة. لأن هذا لو كان صادقا بغيرته على محارم الله، على أموال الناس، على مستقبل أجيال، غاضب لأنه حرام، حرام، قسم بالله حرام، تعبثون، طيب أنت ليش ما تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ والله لو سرق الإنسان البلاد من أول إلى آخرها وما أبقى منها شيئا لكان أهون من أن يترك صلاة واحدة. فلم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله أنه من سرق فقد كفر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. لم يرد لا في كتاب ولا في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله جل وعلا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بين الرجل وبين الكفر والشرك السرقة أو النهب، بل قال: ترك الصلاة. بل هذا الذي يترك الصلاة، عامة من يترك الصلاة واقع في الفحشاء والمنكر. من قال؟ ربنا يقول، يقول: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. طيب واحد ما يصلي، ما الذي يمنعه من الفحشاء والمنكر وهو لا يصلي؟ من اللي يمنعه من أن يفعل الفواحش، المنكرات، السرقات، الكذب، التزوير، الدجل وهو لا يصلي لله عز وجل؟ فأقول أن كثيرا من الناس أو بعض الناس كثير قليل الله يحصيهم عددا قد يتظاهر بالغضب لله وهو ليس لله، إنما هو شيء في النفس، إما شهوة وإما انتقام وإما ليتظاهر بالبطولة والإخلاص والوطنية والأمانة، وإما ينتقم لنفسه أو غير ذلك، وهذا كثير وكثير جدا عافى الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.